وجاء الحمار مجيئهما سوا، هذا يمشي على رجلين والآخر يمشي. جاء الثعبان هذا يمشي ايش؟ انظر الآن الصفة مختلفة أم لا؟ هذا يزحف وهذا يمشي على أربع، وهذا ايش؟ يأتينك سعيا، يأتينك طيرا. جاء الطائر، جاء يطير، المجيء واحد، لكن الكيفية هذا بين المخلوقين أم لا؟ فكيف نريد أن نقيس صفات المخلوق على صفات الخالق؟ مستحيل، هذا أمر ممتنع عقلا قبل أن يرده النقل. نعم، يغني بطلانه عن إبطاله. فلا قياس بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم، وقد اختلف السلف من أهل السنة والجماعة هل إذا نزل جل وعلا يخلو منه العرش أم لا يخلو، على ثلاثة أقوال. انتبه. فقال بعضهم، قال بعضهم إذا نزل ربنا إلى السماء الدنيا فإن العرش يخلو منه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يخلو. وقال بعضهم بل نتوقف، لا نقول لا يخلو، لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، نتوقف لأن هذا أمر غيبي. نعم، يفوق العقول، ولم يرد دليل صحيح صريح يدل على ذلك. أما الذين قالوا إنه يخلو قالوا لا مانع، فهو ينزل إلى السماء الدنيا ولا زال عاليا، وما نفوا العلو لله جل وعلا الذات، قد يخلو منه العرش. نعم، وهذا أضعف الأقوال. أي انتبه لمن قال الكلام هذا، ليسوا من أهل التحريف، انتبه. أي وقال، أي وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أن العرش لا يخلو منه، وقد ذكر ذلك في الرسالة العرشية، لعل الله ييسر شرحه ان شاء الله. طيب انتم خلاص نلتم العلم ما شاء الله. ذكر رحمه الله قال ان أدلة الاستواء على العرش محكمة، وهذا الحديث محكم، ولا مانع من ان يكون مستويا على العرش، على عرشه نازلا الى السماء الدنيا كل ليلة، لا يمنع. ليش؟ لأن كل الأدلة في هذا المقام محكمة أم لا؟ محكمة. والدليل المحكم مع المحكم ينبغي أن يبقى على ما هو عليه، لا يحمل لو كانت في لو كان فيه دليل مشتبه متشابه، لو كان فيه دليل متشابه ودليل محكم فإننا نحمل المحكم على المتشابه. نحمل ماذا؟ نحمل المتشابه على المحكم. نعم، فكلا الصفتين صفة الاستواء على العرش أدلتها محكمة، وصفة النزول أيضا إيش؟ محكمة. وصفات الخالق تختلف عن صفات إيش؟ المخلوق، ولا يمنع من أن يكون إيش؟ مستويا على العرش نازلا إلى السماء الدنيا. وقوله له وجه من القوة، ونحن اليوم نرى أشياء في المخلوقات، ولله المثل الأعلى. الإنسان يصعد على الطائرة ويجلس على كرسيه يستوي عليه، وتصعد به الطائرة، مخلوق يستوي على مخلوق، فتعلو به في الفضاء آلاف الأقدام، صح؟ ثم تنزل الطائرة. إذا نزلت الطائرة هل الآن خلى الكرسي منه؟ هل خلى منه الكرسي؟ يعني هل نقول الآن فلان نزل حط في المطار، هل الكرسي بقي في السماء وهو نزل؟ صح ولا؟ إذن هذا في المخلوق. أصبر، نقول هذا في المخلوق. فصفات الله جل وعلا، صفات الله لا تقارن بصفات إيش؟ المخلوقين. نقول إذا كان هذا في المخلوق جائزا، انتبه، إذا كان هذا في المخلوق جائز، نرى المخلوق اليوم يستوي على كرسي الطائرة، تصعد به الطائرة إلى أعلى ثم ينزل، ويقال فلان نزل، يقال فلان نزل، خلاص وصل نزل، هل الآن خلى منه الكرسي؟ كرسي هل خلى منه؟ هذا في المخلوق. إذن لا يمنع من أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. هذا هذه حجة شيخ الإسلام رحمه الله. ولكن مع ذلك نقول الأقرب والذي يرتاح إليه الصدر التوقف. التوقف فلا نقول لا يخلو منه العرش ولا لا نقول إنه يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. مدام أننا ليس عندنا دليل صحيح فنقول الله أعلم ونتوقف في هذا. نعم، وهذا أقرب الأقوال إلى السلامة. نعم، ليس هذا على سبيل التفويض. ها؟ ليس هذا على سبيل التفويض يا شباب، صح؟ وإنما على أي سبيل هذا؟ التورع في أي شيء؟ في الخوض في شيء يتعلق بصفات الله لم يرد فيه أدلة. لكن على كل، إذا وجدتم قولا لشيخ الإسلام لا تتعجبوا منه، فأنا الآن ضربت لكم مثلا وحجته. فعنده إيش؟ حجة نقلية يقول أن إيش؟ أن صفة الاستواء أدلتها محكمة، وصفة النزول هنا دليلها أيضا محكم، ولا يمنع إذن ولا تناقض ولا تعارض، والمحكم يبقى على ما هو عليه. نعم، وأما يعني العقلي ففي المخلوق كما قلت لكم، المخلوق غير ممتنع، والله جل وعلا نعم قدرته على الأشياء من باب أولى، لأن النزول هنا ما هو نوع الصفة من الصفات؟ لا سلبية، لا فعلية طارئة. عرفت ما هي السلبية؟ الصفة السلبية التي تقتضي كمال الضد. إذن تقول وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ضدها أن الله لا يتعب، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، صفة سلبية. إذا ضدها ليست له صاحبة وليس له ولد. إذا فهمنا هذا ولا. لكن اليوم اكتشف الإنسان أن الأرض كروية، وأن الليل يكور على النهار والنهار يكور على الليل، ووجدت وسائل السفر، وتبين أخيرا الفوارق الزمنية بين الأقطار والبلدان. فعندنا الساعة الآن تشير إلى 11 ليلة، نعم كذا، وفي دولة أخرى قد يكون إيش فيها نهار، قد يكون نهار، إما أن يكون ظهرا أو عصرا بحسب إيش، بحسب هذا البلد وموقعه من مشرق الشمس. فذهب بعض الناس ليتعنى وليرد هذا الحديث بعقله من هذا المنطلق، ويقول إذا كان ينزل الآن أو إذا كان الثلث الأخير الآن في أوروبا، نعم، والآن نهار في جاكرتا مثلا، كيف ينزل هنا في الثلث الأخير وهناك لا ينزل؟ ماذا نقول؟ نقول أولا أنت تؤمن أو لا تؤمن بالنزول؟ أنت أؤمن، يصح أؤمن وآمن يصح، نعم أؤمن والله يهديك، أؤمن ها والله تعالى يهديك، وهذا شيء يفوق العقول. فصفة الله تعالى صفة النزول ليست كنزول المحي، ليست كنزول المخلوقين. والجواب على هذا الإيراد أن نقول حيثما كنت إذا كان الثلث الآخر من الليل فإن الله تعالى ينزل، ما عليك إلا إيش؟ أن تجتهد في أن تدرك هذه الساعة المباركة. فهمت الآن؟ حيثما كنت، هذا هو الجواب. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. جاء الوقت؟ أنا أظنكم أنكم أنقصتم وقت العشاء. انظروا للتقويض، انظروا يوسف ثابت في العقارب، أما التقويم ما أدري. انظر يا يوسف، انظر في التقويم يا أخي. إذا أين الساعة؟ 38 شغلنا نوقفه عند نشوف نسمعه. يجوز؟ نعم يجوز. أنا في درس الماضي. كيف درس الماضي؟ في الماضي كيف درس شخري؟ والله هو يعني الفقهاء لهم اجتهادات، قد لا يكون لهم في المسألة الواحدة خمس أقوى. على ايش؟ على تعدد الاحكام الشرعيه التكليفيه العمليه. اصلا معمول به يعني، احنا قولكم الاول، القول الثاني لازم نشرح. قول الثاني ما لم ياتي؟ نعم القول الاول ما دام اقدر له قدره. صح؟ هو نعم الدليل اقدر له قدره، والغالب ان ساعه ونصف يدخل بها وقت العشاء. ساعة ونصف، نقول ساعة وربع، ساعة ونصف، لكن نقول ساعة ونصف. أخير يقولون أن الإنسان إذا جرى عمل جراحي واستبدل القلب بقلب بقلب يعني لا شيء قد كان يعني قد استدعى فأين الإيمان؟ من أورد هذا الإيراد؟ من قال هذا؟ ليش؟ قال لا يغير القلب بقلب اصطناعي. أسأل الله يسلم قلوبنا حسا ومعنى. هاي. ايش تقول؟ المراد بالقلب ليس الذي تكون المضخة هذه اللي مكونة من الأذين والبطين. ها؟ القلب المعرفة. نعم. هاي نعم. لا ليس هذا. طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال أهل التعطيل والتحريف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الآخر من الليل. نعم نعم أيوة. طيب، القائلون بأن أمر الله هو النازل، هل هو صحيح هذا القول؟ مردود، فهو تحريف للكلمة عما وضعه. طيب، وجه رده وبطلانه. نعم نعم، لأن الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرجع وإليه يرجع الأمر كله. نعم. طيب، ولا يمكن أن يكون أمر الله هو القائل من يدعوني فأستجيب له. طيب، الذين قالوا إنها رحمة الله النازلة. نعم نعم، المقصود بالمسؤولة ليست أن نسألها، هي مسؤولة يعني المنشودة. منشودة نعم. هل تختصر يقتصر إنزال الرحمة للسماء الدنيا؟ طيب، إذن ما يمكن. صح، المطر، لأن المطر ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض. طيب، صح، ذاتية؟ لا، معنوية ذاتية أيضا. نعم ذاتية، لأن الله تعالى لا زال متصفا بها. ثالث، سبعة وعشرين شعبة. لا، إن الله خلق الرحمة 100 جزء. أي نعم، يعني الرحمة التي هي آثار رحمته العامة هذه مخلوقة أم لا؟ مثل إيش؟ المطر والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا منه يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيب. نعم طيب ها؟ هي أثر الرحمة. طيب الذين قالوا إنه أن النازل هو ملك من الملائكة وجه ذلك قالوا يعني إذا دعا الإنسان قل يعني الملائكة الذي يعني تستجيب له الدعاء وجعلوا يعني الملائكة هم يعني على قولهم يستلزم ماذا قولهم؟ أن يكون الملك هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له صح؟ ها؟ وهذا ممتنع أم لا؟ لا شك لا شك. ما الدليل على امتناعه؟ الله عز وجل نزل الملائكة عن ذلك وقال فمن يقول من إني إلى أدعوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا تهديد لمن؟ وهو أمر وهو أمر يعني ممتنع الوقوع ممتنع لكن ليبين أن الله تعالى لا يحابي ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. طيب لماذا حرفوا الكلمة عن مواضعه ولجأوا إلى هذا؟ قولي أن ينافع نزول الله تعالى ينافع علوه فقط. قالوا أيضا أن نزول حرف والحرف يختلف في الحادث وقالوا يعني نعم قالوا إذا قلنا والحوادث تقوم إلا بحادث وقالوا أيضا قالوا بما أنه في العرش إذا نزل يستلزم ذلك خلو العرش منه صح؟ طيب إذن النزول نحن الآن النزول هل نقول هو نزول بذاته؟ نعم قال بذلك بعض العلماء وقلنا أن في الحقيقة لا نحتاج إلى هذا. نعم ولا نقول إننا لا نحتاج من باب الشك أو التشكيك. ها؟ كيف لا عندنا قاعدة الفعل إذا أضيف إلى الله فإن الأصل أن يكون منه. طيب ينزل ها؟ ينزل ربنا. طيب ينزل لا قياس بين صفات والمخلوق. طيب إذا نزل جل وعلا هل يخلو منه العرش؟ موسى قال أهل السنة جماعة أخوات السنة السنة أم السنة؟ هي السنة هذه أيوة جماعة أخوات قالوا أول يخلو يخلو العرش يخلو يخلو قالوا ده يخلق لكن ينزل نزول حقيقي وثالثة يلا وثالثة قلنا نتوقف قال نتوقف في هذا الأمر نسمع زيد. طيب قول بأن قالوا بأنه يخلق الثاني قالوا لا لا يخلق وهو اختيار شيخ الإسلام. لماذا ما هي حجة شيخ الإسلام؟ أكمل هذا البحث شيخ الإسلام. يا رب في النزول أنا على الشيخ غيبي محمد لأن في هذا الحديث في هذا النص حكمة. لزق محضر يوسف أدلة نزول الله أدلة نزول هي أدلة محكمة وأدلة لا هذا الدليل محكم وأدلة الاستواء هي محكمة فتبقى على حالها تبقى كما هي. والأمر إيش؟ أمر يفوق العقول لأن صفاته جل وعلا لا تقاس بصفات المخلوق. إذا طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الآخر من الليل كم يقدم هذا؟ كم متى الثلث الاخر منها؟ احنا ساعه قبل الفجر، ولكن الفجر الثاني قبل الفجر الثاني صح؟ طيب الثلث الاخر من الان، هذه الساعه بين المغرب والعشاء، الحادي عشر الا ربع، وفي بلد اخر منتصف النهار. طيب اذا كان الثلث الاخر في مكان، هذا ايراد اورده علينا، إذا كان الثلث الآخر في مكان ولم يكن في مكان آخر، الله عبد الشكر، نقول لهذا الذي جاء بهذا الإيراد، نقول له أنت تؤمن بهذا النزول أو لا تؤمن؟ فإن كنت تؤمن بهذا النزول فوجب عليك أينما كنت وحينما كان، يعني وحينما يكون الثلث الآخر من الليل فعليك أن تقول فإن الله إيش؟ فإن الله ينزل، صح؟ طيب إذا ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، ونزوله ليس كنزول المخلوقين. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هل أوردوا مثل هذه الإيرادات؟ كيف تعاملوا مع آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ ها؟ ما جاء واحد منهم، لن تجدوا أبدا أثرا يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عنهم قصدي يسألون كيف كذا كيف كذا. نعم، ولكن والعياذ بالله لما ضعف الإيمان وفسدت القلوب، نعم، وظهر هذا العلم الجديد الذي ضرره أكثر من نفعه هو علم المنطق والكلام، نعم، نبغت هذه النابغة من المبتدعة، فصاروا يسألون عن الكيفيات حتى وصل بهم الحال إلى أي شيء؟ إلى الإنكار وتحريف الكلم عن مواضعه. نأخذ فوائد هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث، نعم، قال إذا قال الإمام عليه السلام يعني سائر الشباب كيف ينزل الله عن النجوم، وأن الله أخبرنا بالنزول لم يخبرنا عن الكيفية. نعم، هذا قال بعض الناس في شيء آخر ما ذكرناه في الحقيقة قبل الفوائد. قلنا أهل التحريف كم لهم من قول؟ بل فيه قول رابع، قال بعض أهل التحريف إنه لا ينزل هو، بل إن السماء الدنيا هي التي ترتفع إليه. قال إيش؟ لا ينزل هو، بل السماء الدنيا هي التي ترفع إليه. وهل هذا صحيح؟ انظر للحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يعني قلب المعنى تماما. فهذا الذي قال هذا القول حرف الكلمة عن مواضعه من وجهين، لفظا ومعنى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وهذا يقول السماء الدنيا هي التي تصعد إليه. لو كانت تصعد إليه حقيقة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولذكرها الله جل وعلا. نعم، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما قال السماء الدنيا تصعد إليه. نعم، فهو نزول حقيقي منزه عن أن يماثل نزول المخلوقين، وما علينا إلا أن نؤمن ونصدق ولا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نشبه، ونجعل ذلك في إطار القاعدة القاعدة العظيمة في هذا العلم، علم العقيدة، التي منطوقها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. يستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل متصف بصفة العلو، فهو عال جل وعلا ذاتا وصفة. من أين يؤخذ؟ ينزل ربنا. ويستفاد من هذا الحديث إثبات النزول لله نزولا يليق بكماله وجلاله، أخذ من قوله ينزل. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا النزول كل ليلة ولا يستثنى من ليالي العام شيئا، لا يستثنى من ليالي العام شيء. ما الدليل؟ كل ليلة. هل يشمل ذلك ليلة العيدين وليلة مزدلفة وليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر؟ كل ليلة. طيب إذا لا يستثنى من الليالي شيء، لأنه لم يستثنى شيء. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأفعال الاختيارية لله. من أين يؤخذ؟ من قوله حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل. فالله عز وجل متصف بأفعاله الاختيارية، يفعل ما شاء في الوقت الذي شاء على الكيفية التي شاء. يفعل ما شاء في الوقت الذي شاء على الكيفية التي شاء وأراد. ويستفاد من هذا الحديث أن الثلث الآخر من الليل هو أفضل أجزاء الليل. نعم، أفضل أجزاء الليل شو؟ الثلث الآخر، لأنه يتنزل فيه وينزل فيه ربنا عز وجل، فيكون أقرب لعباده أم لا؟ طيب، أو أن يكون عباده أقرب إليه جل وعلا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات القول لله. من أين يؤخذ؟ من قوله فيقول، إثبات القول لله وأن الله تعالى يتكلم، وقد سبق البحث في هذا. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يدعو ربه، لا سيما في هذا الوقت الفاضل. ومن ثم نقول أو يتفرع عن هذا أنه لا يلزم من أن ينزل جل وعلا كل ليلة أن يكون قيام الليل مشروعا طيلة العام. واضح؟ لا يلزم من كونه ينزل جل وعلا كل ليلة أن يكون قيام الليل مشروعا طيلة على طيلة ليالي العام، ولا يستثنى من ذلك شيء. لماذا؟ أخذنا ذلك من قوله من يدعوني. إذن نقول بما أنه وقت فاضل، يمكن أن تقوم ليلة لا يشرع قيامها فتقوم في ذلك الوقت لا للقيام بل للدعاء. لا يشترط أن تقومها بالصلاة، يمكن أن تقوم داعيا أو مستغفرا أو سائلا ربك. هل لا بد أن تقوم مصليا؟ جيبوا جماعة، بل إن القرآن دل على ذلك أيضا. قال الله تعالى في المحسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن دل ذلك على أن الذكر والدعاء والاستغفار يكون على أي حال يكون عليه الإنسان، ولا يشترط لإدراك الوقت الفاضل الذي تثبت فيه ساعة الإجابة أن يكون الإنسان مصليا. ولذلك نقول إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة على الصحيح من كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم قد اختلف، قد اختلفوا أو تعددت أقوالهم إلى 11 قولا ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، والراجح ما رجحه وغيره أنها الساعة الأخيرة قبل مغيب الشمس. هذه احرصوا على أن تدعوا لأنفسكم ولي معكم. نعم، الساعة الأخيرة قبل مغيب الشمس إن شاء الله، قبل إيش؟ مغيب الشمس. هذا هل نقول للشخص تعالى وصلي؟ لو جاء شخص دخل إلى المسجد قال أنا سأصلي لأنها ساعة إجابة، يجوز؟ لا، لأن هذا النفي المطلق، فلا يشترط من أفضلية الزمن أو الظرف مع ما فيه من الفضل من إجابة الدعاء، نعم، وإعطاء السؤال أن تشرع فيه الصلاة. فنقول إذن أيام العام، ما هي الأيام أو ليالي العام، ما هي الليالي التي لا ينبغي أن يقومها الإنسان؟ ليلة العيدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قام ليلة العيدين، ليلة المزدلفة بالنسبة للحاج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بادر بصلاة الوتر ثم نام، فلا تقام ليلة العيد في مزدلفة ولا غير مزدلفة في الحقيقة، لأنه تخصيص، تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، كذلك النصف من شعبان، وكل شيء، كل تخصيص لا مخصص له صحيح فهو مردود غير صحيح، لأن كل تخصيص لا بد له من مخصص صحيح يدل عليه. إذا لا يلزم من نزوله جل وعلا الذي بنزوله يشرف الزمان وتفتح أبواب السماء ويكون الدعاء أحرى وأجدر بالإجابة، أن يكون وقتا لقيام الليل، يمكن أن يكون وقتا للدعاء والاستعذار والسؤال. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا عند القيام والاستيقاظ من النوم ذكرا، ماذا يقول المستيقظ من النوم؟ من تعار من النوم أو من الليل، يعني استيقظ فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم سأل الله شيئا أعطاه الله حاجته، أو كما قال وإذا صلى قبلت صلاته. نعم، طيب، إذا لا يلزم، ماذا قلنا الآن؟ لا يلزم من ثبوت شرف الزمان أن يكون ذلك الزمان وقتا للصلاة، كالساعة الأخيرة يوم الجمعة، وكذلك بعض ليالي العام التي لا يشرع قيامها، فهمتم؟ مثل العيدين وتخصيص يوم الجمعة ونصف من شعبان وليلة 27 من رجب، على أنهم يقولون ربما أنها إيش، ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة المولد على قولهم، نقول كل هذا من البدع. لو قال لنا قائل أنا الآن أريد أن أقوم الليلة، ليس من عادتي قيام الليل لكن وافق النصف من شعبان، قال أريد أن أقوم الليلة حتى أدرك هذا الفضل، أدرك إيش نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، عسى أن تستجاب دعوتي، ماذا نقول؟ نقول لا، لا تقوم، لا تقوم هذه الليلة، لأنك ستخصص. فالإنسان يكون صادق، ليش تقوم هذه الليلة ما قمت أمس؟ ليش ما تقوم غدا؟ نعم؟ طيب، كذلك دعاء عرفة، الدعاء بعد العصر من مغيب العصر، نعم، من العصر إلى مغيب الشمس. طيب، شخذنا الآن بعد البحث هذا للفائدة التي فرع عن هذا البحث، ويستفاد من هذا الحديث كرم الله عز وجل، كرم الله تبارك وتعالى، حيث أنه ينزل إلى السماء الدنيا وينادي على عباده في هذا الوقت الذي يكونون فيه نياما في الغالب ولا مستيقظين نياما، فالله المستعان. نعم، فهذا يدلك على كرمه تبارك وتعالى، لأنه أن يعرض هذا الدعاء أو هذه الرحمة بهذا الأسلوب، أسلوب الاستفهام الذي يفيد التشويق، هذا يدلك على كرم من يدعوني فأستجيب له. ويستفاد من هذا الحديث أن الدعاء في هذا الوقت مستجاب، حتى ولو لم يظهر للعبد الإجابة في التو واللحظة، فإنه لا بد أن يستجيب الله لدعائه، إما في الدنيا بإعطائه ما طلب أو دفع القضاء عنه، أو أن يجد ذلك في الآخرة كما سبق ومضى، لأن الإنسان إذا دعا ربه فهو بين أحد ثلاث فضائل: إما أن يستجيب الله لدعائه الآن أو بعد مدة، أو أن يدفع عنه بمثله قضاء وبلاء، نعم، أو أن يجد ذلك في الآخر، يجده جبالا من الحسنات. إذن الدعاء خير كله أم لا؟ الدعاء خير كله. وإياك أن تدعو الله وتقول: ها أنا قد دعوت ولم يستجب لي، لأنك إذا استعجلت الاستجابة فإنك لن تجب، لن تجاب. فعليك عليك بالصبر، ولا تقول، واحرص على آداب الدعاء. ابدأ في الدعاء بحمد الله والثناء عليه، فإن الله يحب من يثني عليه، يذكره بصفات الجلال والكمال، يذكره بعظيم الأفعال، لأن الله يحب هذا. لأنك أن تدعو دعاء المستقبل: أعطيني، من يعطيني؟ لكن إذا تذلل، تذللت وانكسرت، لأنك ذليل منكسر. أما أن تدعو الله جل وعلا دعاء المستكبر، فإن الله لا يحب ذلك. نعم. طيب، كذلك الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من أداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه، يرفع الإنسان يديه، لأن الله حي كريم، يستحي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سلمان الفارسي، طيب، وهو في سنن الترمذي بسند صحيح. كذلك من أداب الدعاء أن لا يسأل المستحيل، يعني يعتدي في الدعاء، مثل أن يسأل، أن يقول مثل أبي بكر، هكذا ترفع اليدين في الدعاء، هكذا، لا ما الأمر فيه ساعة، هكذا ينظر إلى موضع سجوده إذا كان يصلي. طيب، إذن يتأدب في الدعاء، يتأدب في الدعاء، وش قلنا؟ لا يستعجل. وكذلك لا بد من احضار القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدعو أحدكم ربه وقلبه لاهن. بعض الناس كذا، العقل في كارفور هو يدعي، مستحيل هذا، هذا ما هو دعاء، هذا عبث. العقل في السوق وهو يدعي الآن، هذا ما هو دعاء. لا بد أن تحضر القلب في الدعاء وأن تركز فيما تقول، فهمت؟ طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن وعد الله حق، من أن يؤخذ فأستجيب له. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبلغ من كلام الله ما ليس بقرآن. من أين يؤخذ يا جماعة؟ فيقول: من يدعوني. إذن لا يشترط أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه القرآن مطلقا، قد يخبر عن ربه القرآن، وقد يخبر عن ربه الحديث القدسي. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان عليه أن يحرص في السؤال أيضا، يدعو ويسأل، لا يدعو فقط قل يا رب يا رب يا رب، قل يدعو ويسأل، يسمي حاجته. يعني مثلا لو أن الإنسان يحتاج لشيء ولا يحقر أن شيء في الحقيقة، ولو أن يكون شراك النعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ملح القدر، سل لها هذا الشيء، لا تحقر شيء. طيب، يا رب قوم الليل، يا رب يا رب، يدعو، لكن سمى الحاجة أم لم يسمى؟ فإذا قيل له سمى قال في قلبي، نقول ليس هذا هو الهدي عليك أن لأن الدعاء عبادة أم لا؟ بل مخ العبادة، والعبادة لابد أن يكون فيها الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن تسأل الله حاجتك، سمي حاجتك، لا يا رب، نعم يا رب، مغلوب، مقهور، تريد ماذا؟ الولد، المال، الجنة، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الوقت وقت لمغفرة الذنوب، هذا الثلث الآخر من الليل وقت لمغفرة الذنوب. من أين أخذ؟ من يستغفرني فأغفر له. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لصالح الأعمال وأن نكون ممن يحرص على هذا الوقت حتى ولو بركعتين. وأعلم أن الأمر الشاق جدا في هذه الأيام والليالي التي قل فيها النوم، فإننا لا ننام، لعل السامع يسمعنا الآن عن طريق التسجيل، فإننا لا ننام إلا كم من ساعة، لأننا إذا كنا نصلي صلاة العشاء على 11:30 وننام على 12:00 أو ما بعد 12:00، أما أنا فلا أنام تحت 1:00 ليلة، ونستيقظ على 4:00. لا، ولكن لنا شغل. صح، نقول الوقت قليل ولكن نستعين الله على ذلك ونسأله التوفيق، لأن الحياة والله كلها العمر الحقيقي في طاعة الله، والإنسان إذا حل به الموت حياته كأنها لا شيء. تعرف ما معنى لا شيء؟ ولا كأنه ما عاش. وإحنا الآن أسألكم سؤالا الليلة، كل ما مضى بيننا من الدروس والمحاضرات والخطب واللقاءات، الآن إذا نظرنا إليه إلى الوراء يسمى لا شيء أم لا؟ ها؟ هكذا الحياة، حياة الإنسان وعمره الحقيقي في طاعة الله، وما سوى ذلك فهو خسارة حقيقة. نعم. ونختم بهذه الفائدة، يستفاد منه فضل قيام الليل عموما، وغدا نبدأ الحديث الذي بعده. ما أدري كم أخذتم من الفائدة اليوم. غير البحث 16 فائدة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أخذ الفوائد أو استنباط الفوائد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين الثلث الآخر من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طيب، أهم ما يستفاد من هذا الحديث. نعم. نعم، لأن النزول يكون من علو. نعم. إثبات النزول اللائق. كيف ينزل؟ إذا قال لك رجل كيف ينزل، إذا سألك سائل وقال كيف ينزل، ما هو جوابك؟ حسن، كيف معلوم النزول؟ معلوم كيف مجهول، ولا وسؤال عن إيمان به واجب عنه. هل لنزول الله كيفية؟ له كيفية؟ له قال الله أعلم أن مفوض. لا، النزول له كيفية، لا كيفية لكنها مجهولة عندنا هذا، أما الكيفية فلا شك أن له كيفية. نعم. من أين أخذ؟ نعم صح. نعم نعم. أسمع بعض ليسمع بعضنا البعض حتى نربح الوقت. نعم. إثبات القول لله دليل ورب يقول فيقول. نعم. يلا صار. حيث أنه يحث عباده على أن يدعوه. طيب. حسن. نزول الله يكون في الثلث الأخير من الليل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. أعم من هذا، لأن يمكن أن تكون لنا قاعدة وهي قاعدة حقيقة لا يلزم. يلا كيف أصغناها صياغة جيدة من شرف الزمان. أو من شرف الزمان بحيث أن يكون وقتا للإجابة أن يكون ذلك الوقت. لا لا ليس هذا. لا يلزم من شرف الزمان حيث أنه ثبتت الإجابة فيه أن يكون ذلك الوقت مشروعا تشرع فيه الصلاة. مثل إيش؟ آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم عرفة، ليلة العيدين، صح؟ طيب إذا قال قائل أنا أريد أن أدرك هذا الفضل في ليلة النصف من شعبان أو ليلة الجمعة، ماذا نرشد إلى أي شيء؟ إلى الدعاء، صح؟ أهم آداب الدعاء أحمد إلى السماء. استقبل القبلة، استقبل القبلة، استقبل القبلة، نعم مستحب ليس بواجب. قبل هذا أن يحمد الله ويثني عليه خيرا، يثني عليه بما هو أهل، نعم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يتعدى، نعم أن يسأل حاجته. في فرق بين الدعاء والسؤال؟ نعم نعم في فرق. كيف؟ يعني يدعو الليل يسمي، يقول يا رب يا رب ولكن صح. لا لا هذا من باب التعدي. ذخرا في الآخر. طيب نعم وصفاته العلى، وش آخر؟ نعم أحسن أن يقتصر على المشروع، ولا شك يجوز أن يفصل، يجوز أن يفصل. من أين أخذ؟ نعم جيد. في الدعاء مما يتعلق بالدعاء يمكن، لأنه ما أطنبنا نحن أمس صغير. الإلحاح ذكرنا هذا، الإلحاح أن يلح في الدعاء، يعني أن يدعو بقلب حاضر، هذا من باب الإلحاح. نعم أن يأتي بلفظ الرب أيضا. الأولى أن يكون على طهارة لا شك، على أكمل هذا، ولكن يجوز أن يكون على غير وضوء. نعم نعم أحسنت. فضل قيام الليل عموما، هذا الذي أخذ هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. متفق عليه. ماذا عندكم أنتم؟ ما عندكم الحديث؟ هو حديث أنس بن مالك هذا معروف. طيب ولكن ما أدري هل هو متفق عليه، أظن أنه في سنن الترمذي. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: لله، اللام هنا للابتداء، اللام هنا للابتداء. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع، نعم. أشد خبرها فرحا تمييز، لأن الاسم المنصوب أو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد إيش؟ بعد اسم التفضيل يكون إيش؟ تمييزا. أين اسم التفضيل هنا؟ أشد بتوبة عبده. الحديث كالتالي: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها، وبينما هو كذلك قد أيس من راحلته وإذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الرجل في أرض فلاح لا سبيل فيها أو لا شيء فيها من أسباب الحياة، لا ماء ولا طعام ولا زاد ولا شيء، فهو في مكان منقطع الأسباب بعيد عن بلده وعن أهله وعن الحياة البشرية. فالسبيل الوحيد الذي يمثل اتصاله بالحياة ما على راحلته، انفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه وزاده، يعني عليها ماذا؟ ما تقوم به حياته، ما تقوم به حياته، لأن حياة الإنسان قائمة على أي شيء؟ على الطعام والشراب. انفلتت منه فأيس منها، بحث فلم يجدها، فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها. انتهى الآن هذا الرجل، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت المحقق. ليش؟ لأنه في أرض فلات. نعم، وأسباب الحياة الآن عنده قد انقطعت، فالآن ليضع كل منا نفسه في مكان هذا الرجل. لا شك أن الخوف قد أطبق على قلبه، وأن يعني حالته النفسية كما نتصور. كيف تكون؟ يكون هذا الرجل قد يأس من كل شيء. نعم، يأس من الحياة. ليش؟ لأن سبب أو ما تقوم به حياته قد ضيعت. فهو الآن ربما تجدونه يفكر في نفسه، في عمله، في أهله، في ولده، في زوجه، في بلده. نعم، قد أيس من الحياة. وبينما هو كذلك، وإذ بخطام راحلته يتعلق بالشجرة، فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني من شدة ما فرح هذا الرجل بعود راحلته إليه أنه قلب إيش؟ لا، ما الذي قلب؟ قلب اللازم، قلب اللازم، لأن اللازم أن يكون الله هو إيش؟ الخالق، الرب، والعبد هو العبد، هو المخلوق. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من فرح هذا الرجل الذي عادت إليه راحلته. والله إنه لفضل، سبحان الله العظيم. وهل ربنا محتاج إلى توبتنا؟ لا والله، فالله تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ولو كان الناس جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك الله شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء. نعم، فالإنسان إذا تاب تاب لنفسه، لكن الله تعالى يحب الإحسان لعباده وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين. نعم، ولذلك يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. طيب، توبة العبد إذا تاب، الله جل وعلا إذا فرح بها، المصلحة عائدة على الله أم على التائب؟ ها؟ عائدة على التائب لا شك، لأن الله لا حاجة له في توباتنا ولا عباداتنا ولا في وجودنا أصلا في هذا الوجود، لكنه سبحانه وتعالى عظيم الإحسان، واسع الرحمة. إذن هذا الحديث فيه إثبات الفرح لله. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، إثبات الفرح لله عز وجل، وأن من صفات الله تعالى، من أي أقسام الصفات هذا؟ الطارئة الفعلية، أن الله تعالى يفرح، ولكنه يفرح فرحا ليس كفرحنا نحن. فالإنسان إذا فرح بشيء يسره ماذا يحس؟ يحس بنشوة وخفة نفس، وكأنه يمشي على الهوى، وقد يتصرف تصرفا أحمق. نعم، نرى الذي يفرح بهدف سجل ماذا يفعل؟ يصرخ وربما ينزع ثيابه نعم. ففرح الله عز وجل ثابت لكنه يختلف عن فرح المخلوقين لأنها صفته، وصفة الخالق تختلف يا مصطفى عن صفة المخلوق. إذا كانت ذاته جل وعلا تختلف عن ذواتنا فكذلك إيش؟ فإن الصفات تابعة للذات. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يفرح فرحا يليق بكماله وجلاله. المحرفة قالوا لا يفرح، المقصود بالفرح هنا ثوابه أو إرادة ثوابه، فعندهم تحريفات. إما أنهم قد إما أن يفسروا الفرح بالثواب أو بإرادة الثواب كالأشاعرة. طيب نأخذ نحن الثواب ونضعه في مكان إيش؟ الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده. هذا العبد الذي عادت إليه راحلته هل أحس بالثواب ولا أحس بالفرح؟ لا شك أن هذا تحريف خطير للحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأشد الخلق كما قلنا فيما مضى مما وصفناه في هذا المقام بأوصاف خمسة، أوصاف خمسة: أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بمراد الله وأشد الناس تنزيها لله عن صفات النقص. كما هذه من صفة من يعدها لنا؟ هذه مهمة جدا في هذا المقام في باب البحث الصفات السنة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. من هذه يركبها ليش؟ الله قدر الله ما شاء فعل. خلاص اجمع هذا و... يلا قمت. ان الرسول صلى الله عليه وسلم انصح العباد انصح الناس واعلم انصح الناس واعلم الناس وشد وافصح الناس وانصح واعلم الناس بمراد الله. نعم. واحرص الناس تنزيها باذن الله. اجمع هذا. طيب اذا استفدنا ماذا؟ اثبات الفرح لله. وفرحه هل يشبه فرح المخلوقين؟ لا يشبه. طيب ماذا قالوا؟ ماذا قالوا في الفرح المحرفة؟ ثواب أو إرادة ثواب. ولا هذا صحيح، هذا تحريف لفظي ومعنوي للحديث. طيب والذي هو أعلم الخلق بالله عز وجل هو الذي قال إنه يفرح، فلماذا نقول إنه لا يفرح؟ طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، حسن تعليمه من أين يؤخذ؟ حيث أنه ضرب الأمثال، لأن بضرب الأمثال أغلق هذا، طفي هذا، طفي هذا. طيب خلاص خلاص ما في إشكال، خلاص اجمع. حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم حيث ايش؟ ضرب الامثال، لان ضرب الامثال ضرب الامثال يتبين به الشيء والمراد. نعم. فهل يجوز ان نضرب الامثال في مثل هذا المقام، في مثل يعني في مقام اثبات الصفات لله؟ لا يجوز، لان هذا توقيفي، هذا ايش؟ توقيفي. نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، هذا مهم جدا، لا نضرب الأمثال. ها؟ كيف ذلك؟ كيف لا نضرب الأمثال في مقام إثبات الصفات؟ ويقول نعم يثبته إما أن يضرب المثل بفعله أو بقوله، والله تعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال. طيب لكن الأدلة العقلية لا حرج فيها، لا حرج فيها. نعم. مثل كما سبق قلنا الرضا ثابت لله. أرأيت كيف يعرف؟ يعرف بآثاره. أرأيت إذا رضي المعلم على تلميذه أو الأب على ابنه هل يكرمه أو لا يكرمه؟ يكرمه. فالله عز وجل له، نقول هذا من باب الأدلة العقلية. نعم، الأدلة العقلية التي نحتاجها في المناظرات مع من، مع من يقدمون العقول على النقول. طيب، آخر فائدة، هل يجوز ضرب الأمثال في مقام في إثبات الصفات من عندنا؟ أقصد من أقصد لا يجوز. ويستفاد من هذا الحديث فضل الله تعالى وكرمه ورحمته. من أين أخذ؟ حيث أنه أنه يفرح بتوبة عبده. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله، والتوبة عامة وخاصة. التوبة عامة وخاصة. التوبة الخاصة تكون من ذنب معين، والتوبة العامة تكون من كافة الذنوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها جميعا بما فيكم صالحين أو عاصين، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تتوبون. فإذا قيل لك توب إلى الله، هل تقول والله الحمد لله أنا أصلي في الوقت، وراء الإمام في المسجد، أقرأ القرآن، أسبح، أتصدق؟ هل تقتصر على هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أصلح الخلق وأكثر العباد عملا صالحا، ومع ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. نعم، فلا بد أن تتوب إلى الله. من إذا أنت كنت توبتك حينئذ عامة أم خاصة؟ عامة، لأن بعض الأمور تظن أنها ليست ذنب وهي ذنب. هذه المشكلة، بعض الأحيان تظن أن هذا الشيء ليس بذنب، ولو أن يكون شيئا وقر في قلبك، سوء ظن أو شك ليس في محله، أو فساد نية، أو شوبة رياء، أو ما أشبه ذلك، أنت لا تراها شيء، ولكنها عند الله إيش؟ عظيمة. ولا يحقر الإنسان هذه الصغائر، لأنها متى ما اجتمعت وأخذ بها العبد أهلكته. نعم، كما لو اجتمعت العيدان، لو أن قوما جمعوا نزلوا واديا فجمعوا جاذاء بعود وجاذاء بعود، حتى حملوا ما طبخوا عليه خبزهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتوبة لها شروط، التوبة لها شروط. أول شرط لها الإخلاص، إخلاص النية لله. طيب، خلينا قبل شروطها، قلنا التوبة خاصة وعامة. هل التوبة من الكبائر تنفع؟ تنفع التوبة من الكبائر؟ رجل وقع في الزنا، متزوج ووقع في الزنا وتاب إلى الله، هل تنفعه؟ تنفعه؟ سبحان الله، صح؟ إذا تاب وتوفرت شروط تنفعه. والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة، والفاحشة في القرآن 3 أنواع: الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ونكاح ذوات المحارم، لا، ونكاح ذوات المحارم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والفاحشة هي اللواط. أتأتون قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. طيب، الله تعالى يقول هنا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هل ذكروا يعني قالوا استغفروا الله، أم ذكروا عقابه وانتقامه وبطشه؟ نعم، الثاني، ذكروا عظمة الله ومحاسبته ودقائه وغضبه ونقمته وشدته والدار التي أعدها للعصاة والكافرين، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب، هل تغفر، يغفر هذا الذنب؟ يغفر. ولذلك الدليل بعدها: ومن يغفر الذنوب إلا الله. سبحان الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، فمهما كبرت، حتى ولو كان الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، يعني إذا مات مشركا، أما إذا تاب منه فإن الله تعالى يغفر له. التوبة لها شروط. أول شرط لها الإخلاص، إخلاص النية لله. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. فالتوبة ينبغي أن يبتغي بها الإنسان وجه الله، ما يتوب لأن ماله قد نفذ، ما يستطيع أن يعصي. رجل كان يلعب القمار فنفذ ماله، أو شرب الخمر ووضع كل ماله في هذه في أم الخبائث، ثم لما نفد ماله قال: أتوب إلى الله، تبت إلى الله. هل هذه توبة صادقة أم توبة كذابين؟ الثاني، لابد أن تكون التوبة إيش؟ رجل كان صحيحا يتمتع بصحة وعافية، ولكنه أصابه شلل والعياذ بالله، فصار على يمشي على هذا الكرسي. نعم، هذه العربة. فقال: تبت إلى الله الذي أقعده عن المعصية، المرض والعجز. لكن هل هذه توبة صادقة؟ لا. طيب، طيب إذا تاب وتذكر بهذه المصيبة التي أصيب فيها فإن الله تعالى يتوب عليه. أما أن يكون المانع له عجزه، فبحيث لو عادت إليه صحته لا انطلق إلى ما كان عليه، فهذه ليست بتوبة. التوبة لابد لها من إخلاص، إخلاص النية ابتغاء وجه الله عز وجل. والتوبة لا تكون إلا لله، هكذا عندنا في دين الإسلام. أما النصارى فإنهم يتوبون إلى القساوسة، إذا اقترف أحدهم ذنبا فإنه يذهب إلى خلوة القس ويجلس على كرسي الاعتراف. نعم، ويأتي بصدق، ما أدري هل في طاقة السحب موجودة أم لا عنده. نعم، يذهب فيدفع صكا، يقول له بدل أن يستر على نفسه بعد أن ستره الله، يذهب ليقر بكل شيء، يفضح نفسه ويدفع الصك من أجل إيش؟ أن يسأل هذا القس. عرفت القس ولا ما عرفت؟ وش القس؟ الراهب، الراهب في الكنيسة. نعم، ليسأل المغفرة. ثم العجيب أنه يخرج يعني بتذكرة إلى الجنة، قل له خلاص غفر لك، سألنا وانتهى الأمر. نعم، فالتوبة للمسلمين وللعبيد، للعبيد عموما ينبغي أن تكون لمن؟ لله. إذا سترك الله، ستر الله عليك وقد اقترفت ذنبا لا تتحدث به، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نعم، لا تتكلم قل فعلت كذا وكذا وكذا، ليس هذا من الحكمة. بما أن الله سترك، استر على نفسك واجعل واترك هذا بينك وبين ربك، تب إلى الله ولا تحدث بهذا أحدا. طيب، إذا لابد من الإخلاص. ثاني، أن يقلع عن الذنب فورا، ما يظهر الإمامة سأتوب، يؤمن، لأن الأمل احذر سوف، فإنها من جنود إبليس. سوف أحفظ، سوف أراجع، سوف كذا. أنا أقول لك لأنك طالب علم، سوف أتوب، سوف أقوم، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أتصدق. لأن سوف من تجر بالعبد أو تدفعه إلى التسويف والتفريط. نعم، ها؟ هي. قال بعض السلف: احذر سوف فإنها من جنود إبليس. طيب، إذا لابد أن يقلع عن الذنب إذا أراد أن يتوب فورا. الثالث، أن يعزم ألا يعود، أن يعزم ألا يعود إلى هذا الذنب. ومن عزمه ألا يعود أن يرد الحق إلى أهله إذا كان الذنب فيما بينه وبين الآدمي، حتى ولو كان كافرا، مثل أن يكون قد أخذ مال الغير بغير حق، ينبغي أن يتحلل منه. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع، في شرط واحد يمكن، الرابع أن يندم، لا بد من الندم. أما إذا تاب وظل قلبه متشوق لما كان فيه فهذا ليس دليلا على صدق التوبة. نعم، قد يأتيه الشيطان ويسول له أو يذكره بما كان عليه، يقول له: أتذكر كذا وكذا، أتذكر كذا وكذا، أتذكر ليلة كذا، أتذكر يوم كذا، أتذكر فعلك كذا، تذكر شبابك وعزك ودلالك. نعم نعم تذكر. ها أنت الآن صرت تمشيخ في عنفوان الشباب والدنيا ما زالت أمامك نعم طويلة والأيام طويلة. وانظر للشباب من حولك وستتوب وانت رجل طيب والله تعالى ما يميتك على المعصية غير ذوق بس شوية وارجع. فإذا به بعد أن تاب ما ندم ما ندم على ذنبه. والله يقول المسألة صعيبة وصح والوقت صعيب صعيب نعم. فلا هل هذه توبة صادقة؟ لا. ولذلك من تمام الإيمان أن لا يحب العبد إلا لله وأن لا يبغض إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس. نعم لا بد أن يندم على ما اقترف في جنب الله وفي حق الله وأن يقول لو كان هذا العمل عمل صالح قربني إلى الله لكان أحسن. هب أن الآن الله تعالى قبل توبتك هب أنه قبل توبتك وهذا الذنب سيؤاخذك به مثال على تقدير على هذا التقدير مشكلة. إذن لابد من أي شيء من الندم. الخامس أن يتوب في وقت قبول التوبة ووقت قبولها قسمان قسم عام لكل الناس وذلك قبل أن تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات ربك بالشمس إذا طلعت من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس من مغربها فإن باب التوبة قد سد. الذي أمسك بقارورة الخمر وألقى بها وقال تبت إلى الله ما قبلت توبته. الذي كان مشركا فقال لا إله إلا الله عندما رأى الشمس طلعت من مغربها ما قبلت توبته. الذي كان يفعل الفاحشة فأقلع عنها لما رأى الشمس خرجت من مغربها ما قبلت توبته. إذا خرجت الشمس من مغربها من حيث تغرب وارتفعت ورآها الناس آمنوا جميعا ما يبقى ولا أحد منهم على الكفر والمعصية. لكن هل تنفعهم هذه التوبة؟ لا. هذا وقت عام يشترك فيه جميع الناس. الوقت الخاص لكل إنسان. فإن الله تعالى يقبل توبة العبد كما في حديث ابن عمر ما لم يغرغر يعني ما لم تبدأ الروح صاعدة في الغلاص تحجرش في الصدر تظل صاعدة في غلاصمه. إذا ما بدأت الروح فإن التوبة تقبل. أما إذا نزل به الموت وقال أنا تبت ما ينفع. انتبه لأنه هذه فيها شبهة. بعض الناس فهم بالعكس حتى ذهب لي ليقول أن فرعون مات على التوحيد أي ظن أن فرعون مات ولا يعذب الله. انظر لتلبيس الشيطان على هؤلاء. نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا إذا انتاب. هؤلاء الفرعونيون الذين في مصر الآن ينادون ويقولون أجدادنا الفراعنة أجدادنا ليسوا عمرو بن العاص ولا ابنه ولا أبو هريرة. هؤلاء عرب نحن من عرب ولهم دعم من معاقل الشرك والإلحاد. نعم ولهم حزب معترف به الآن في مصر يدعو إلى الفرعونية إلى أن يدين بدين الفراعنة والعياذ بالله. نعم ثم أتوا بهذه الشبهة يقولون أبوهم فرعون مات على التوحيد. الله يشهد. هي من كبريائي. طيب إذن لابد أن يتوب قبل إيش؟ قبل الموت. إذا بدأت الروح الصعود والخروج وتاب تقبل ولا تقبل؟ لا تقبل. ما لم يغرغر ما هم عليها ما لم يمت وتنتهي حياته. ما لم يغرغر أي ما لم تسمع غرغرته. والغرغرة متى تسمع؟ إذا نزل ملك الموت جعل يجذب الأمانة ليردها إلى خالقه. إذا تاب قبل أن يحل الموت قبلت توبته. أما إذا كان على فراش الموت وقال أنا تبت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما. نعم طيب لأن الله قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طيب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. طيب كم من شرط الآن؟ ها؟ خمس شروط؟ يعني الشرط الموت طلع نعم نعم. بعضهم من يفرق يجعلها سبع شروط وبعضهم ست وبعضهم مش خمسة. طيب احنا خمسة بالتفريق. نعم خمس بالتفريق. يعني كيف بالتفريق او بالقرن؟ بالقرن يعني قرن ايش؟ شرطين في شرط استحلال المظالم صح؟ طيب اذا على الانسان ان يبادر باي شيء؟ يبادر بالتوبة، لأنه إذا سمع هذا الفضل وهذا الكرم من الله أن الله يفرح به إذا عاد إليه ينبغي أن يبادر بالتوبة، لأنه سوف يقبل على رب كريم وعلى إله عظيم يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه رؤوف رحيم. والآيات كثيرة في فضل التائبين. طيب في فضل التوبة والتائبين، فعلى الإنسان أن يبادر وأن لا يقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه مهما عظمت. فإذا قال قائل هذا رجل عنده ذنوب كثيرة تاب من واحد ولم يتب من البقية، مثال ذلك رجل يشرب الخمر ويأكل الربا فتاب من أكل الربا لكن بقيت معصية شرب الخمر فيه، هل يصدق عليه أنه من التائبين؟ لا. لكن هل قبل الله توبته من من أكل الربا؟ نعم. إذن هل هي توبة يعني ماحية لكل ما فيه أم هي مجزأة بحسب تركه للذنب تكون التوبة عليه؟ لكن هل يصدق عليه أنه يعني هل نصفه ونثني عليه بأنه من التائبين التوابين؟ لا. هذه حالة. الحالة الثانية، لأن المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء ليست بالاتفاق، انتبهوا. الحالة الثانية إذا تاب من الذنب ثم عاد هل تنتقض التوبة الأولى أم لا؟ مثال ذلك رجل كان يأكل الربا فتاب منه، تاب من أكل الربا ثم فتح عليه باب شر، باب ربا لكن المبلغ هذه المرة أكثر من المرة الأولى، فلعب به الشيطان قال بس هذه وخلاص هذه لحمة كبيرة ها فعاد، هل تنتقض التوبة الأولى؟ قال بعض العلماء إنها تنتقض. نعم ليش؟ لأن الشرط لم يتحقق. ما هو؟ أن يعزم ألا يعود، أن يعزم ألا يعود. ولكن الصحيح أنها لا تنتقض، فعليه كلما وقع في الذنب أن يجدد التوبة وأن يستغفر، لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول أن بعض الأحيان يقنطه من رحمة الله، يقول له أنت كثير المعاصي، أنت ما فيك دواء، ما فيك دواء، استغفرت وأعدت وعدت استغفرت، أترك عليك الاستغفار، يفتح عليه باب شر مما هو فيه، فيكون من العاصين فيصير من القانطين. وقد قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم وقال يعقوب لأبنائه ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهل هذا صحيح أم أنه ينبغي أن يجدد الاستغفار والتوبة؟ كل ما عصيت استغفر وتوب، استغفر وتوب حتى يأتي اليوم الذي يفتح الله عليك توبة نصوحا صادقة لتعزم ألا تعود إلى ما كنت تفعله.